تما عاشوا اليهود في واحد الفتره مبكره جدا من التاريخ ديالهم هما، لانه بنو اسرائيل دخلوا مصر في زمان يوسف عليه السلام، اي في عصر ابيهم. اسرائيل شكون هو؟ سيدنا يعقوب، هو الجد ديال اليهود الاول، سيدنا يعقوب عليه السلام ابو الاسباط، 12 الابن المعروفين. فجاءوا من الشام واستوطنوا مصر من بعد ما ملك الله يوسف ملك مصر او بعض ملك مصر على الاقل، يعني كانت عنده ما يسمى اليوم بوزاره الماليه، كانت عند سيدنا يوسف، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فها هنالك يعني فسدت حفادات بني اسرائيل، فسدوا بسبب ما خالطوا المجتمع المصري القديم الذي كان يمارس السحر والشعوذه. فاذا اليهود من اقدم الشعوب ممارسه السحر، فرغم انه جاءهم الانبياء والرسل تترى شي مراشي ما استطعوش يتخلصوا من هذه العقده ديال السحر، وهي مصدريه شيطانيه قطعيه كفريه. فزعموا ان ملك سليمان عليه السلام لما كانت فيه عجائب وغرائب خدمت فيه الشياطين والجن، معروف عفاريت الجن، فظنوا بانهم يعني وهما منهم وتوهما ان سيدنا سليمان ملك هذاك الملك السحر، وهذا طبعا غير صحيح كما سيتبين من القران الكريم، وانما الله عز وجل ملكه ما ملكه بسر امره وعجيب قدرته الذي يقول لشيء يكون فيكون. فيعني الله سبحانه وتعالى سيعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، سيعجزه يعني ملك سليمان وامره ان يكون لهم من المخرقات والغرائب يعني ما ينسب الى السحر، هذا غير معقول. وقد جعل اعظم من ذلك واعجب يعني لآخرين، يعني بعض الأشياء كانت كما كانت يعني المخرقات والغرائب يعني والأعاجيب في معجزة موسى عليه السلام في عصاه معروف. فلذلك يعني أعاجيب والمعجزات الربانية إذا ظهرت على أنبيائه بيد أهله سبحانه وصلحائه فهي من أمر الله وسر تكوينه وتقديره، لأنه ربي تعالى هو مول السنن الكونية، قانون الجاذبية مولاه رب العالمين، ربي خرقه يخرقه، لأن الذي يملك سر الجاذبية يملك السر الذي ينقضها ويبطلها. وقد عرج برسوله من الأرض إلى السماء السابعة، فين هو الفضاء الأرضي أو الغلاف الجوي؟ السماء السابعة، يعني ما لا قدرة للعقل البشري على استحضاره ولو بالخيال. ولا التخيل اللي كان تخيله دابا راه ماشي كيتخيل، كثير من الناس راه يتخيلوا دابا السماء السابعه، كيتخيل على قدر عقله، اما التخيل الحقيقي مستحيل على العقل البشري. علاش؟ لان يعني هذه المسافات دابا غير الفضاء ديالنا حنا اللي هو كيتسمى بطن السماء او السماء الدنيا، يعده العلماء بملايين السنوات الضوئيه، ايوا نقعدوا نتخيلوا حتى نموتوا تنتهي الاعمار ولا ينتهي الخيال. اذا مستحيل ان يجمع الانسان بخياله ولو ما بيننا وبين السماء الدنيا، بل ها ان يجمع ما بيننا وبين السماوات السبع، مستحيل. فرب العالمين هو مول الشيء، مول الكون، قادر باش يصنع سبحانه وتعالى ما لا قدرة للعقل البشري، ماشي على تخيله بل على حتى مجرد تصوره، غير باش تفهموا مستحيل، مستحيل. وهذا هو الإعجاز، أنا مش مثل المعجزة. ما معنى المعجزة؟ يعني العقل كي يعجز عن إدراك الحقيقة، هذا معنى المعجزة. ماشي المعجزة زعما أنه الحاجة ما كتبانلوش، كتبانلو. هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج له الماء من بين صباعه، راه شافوه الصحابة، ولكن يفسروا العقل لا يستطيع، أي العقل يعجز عن تحليل ذلك وبيانه ماديا أو علميا بين قوسين. الماء منين جا؟ واش الماء ديال صحته خرج صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، يعني بنادم غيموت. وهذا الماء الذي نبع من بين اصبعيه عليه الصلاه والسلام صح بالحديث الصحيح انه توضأ منه جيش كامل، شحال كان فيه؟ 12,000 جندي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من واحد سطيله واحده. النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيها يده فجعل، قال الصحابي راوي الحديث، ولقد رايت الماء ينبع من بين اصبعيه او اصابعه عليه الصلاه والسلام. واحد التابعي من التابعين قال له كم كنتم؟ سكت في الاول، ثم قال له لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 12,000. 12,000 ف12,000 فعلا توضوا بسطيله واحده، هذا مستحيل، مستحيل على العقل ان يدركه او ان يفسره، ولكن العين شوفوا العين، فيدركه الانسان بنظره اذا راه، لكن ان يحلله ان يدرك طبيعته وحقيقته، هذا رب العالمين كيقول لك سبحانه وتعالى قادر باش يجعل من اللا شيء شيئا، الذي يخلق الشيء من العدم. شكون اللي استطاع يقدر يتصور العدم؟ مجرد تصور يتخيل العدم شنو هو؟ مستحيل، العقل ديال بنادم غادي يتزربع يتشتت وما يتصورش العدم.

سكت عاودت بالله عز وجل بتجديد دينك وإسلامك. أما اللي مشى له ما صدقوش اللي مشى يتفرج ولا يجربه من أتعرافا ولم يصدقه بطلت صلاته 40 ليلة 40 ليلة يعني 24 ساعة ليلة بنهارها ما عندك صلاة شهر وعشر أيام أتخرم لك من الحساب ديال الصلوات ديالك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة صلاته يقول لك 40 يوم جيبها ما عندك سأل الله العافية من يجيبها الإنسان. فلذلك لا ينبغي قصد الساحري عرفت علاش واخا تقول غادي غادي نجربه غادي ما تعمر له السوق هذا معناته ما دير له شيء الحلقة تكبر له حلقته خلي قاعد بوحده خلي الشيطان بوحده انه شيطان. فلذلك ان صدقته راه يعني تلك ام الكبائر هو الشرك والكفر عينه. علاش؟ لانه اولا الساحر من اللي يبغي يخدم هو بعد راه كافر راه دواز تكوين ديالو في الصناعه فتخرج كافرا ماردا دوز الخدمة ديالو هو حتى تخرج كافر من اللي كي يعني يكفر فعلا وتبقى المخرقات السحرية تظهر على يديه بعد ذلك الشيطان لعنه الله يعني يخدم الساحر وابنادم كيتوهم كيسحب له هو كيخدم الجنون العكس الجنون يخدمون الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح بمعنى أنه الشيطان مش عبد ديال الساحر أبدا الساحر هو اللي عبد ديال الشيطان. أنا أهدي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الساحر إذن من اللي كيكفر بالله وكيعبد الشيطان كيتفاهم مع إبليس وما زال كيزيد يخدمه يعني الشيطان يخدم ذاك الساحر من اللي عاود يحتاجه ويعيط له كيقول له ما شغيت عيط له وكان لا دير الصلاة صلي باش نزل كيصلي له هو صلاة إبليس كيف يصلي الساحر للشيطان ماشي غير والعياذ بالله راه كيبدا يمجد في ابليس حاشاه ان يكون ممجدا بل هو خسيء نزلون كيبدا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي والانبياء عليهم الصلاه والسلام ويكفر بنعمه الله تلك صلوات الصحر هكا دايره عادي يجي الشيطان وراه متفاهمين بحال مولين الربا بحال مول الربا ديما يزيد عليه ديما يزيد عليه في الخلاف عادي يجي. اذا انت ملي مشيت للساحر وخدمته عرفت اش درت راك تسببت في كفرين فوق كفرين ظلمات بعضها فوق بعض ها واحد اثنين انك دخلت في اللعبه يعني دخلت في اللعبه الكفريه راك جزء من الصلوات ديال الكافر لان عود هذا الساحر بإيحاء من الشيطان الشيطان كيقول للساحر صلي ليه هو الابليس ها واحد وقول لهذاك اللي جايك راه غادي يدخلك ما يمكنش ما يدخلكش الشيطان ما يخدملكش حتى يخدم الساحر ديالك ويخدمك انت عاود معاه يقول لك واجب دجاجك حلا سيد بحاف الموضع الفلاني ويقول لك دا وكدا وكدا وكذا طريقه وصير حقها الى اخره لابد كيدخلك في الشبكه ديال عبادات الشيطان انت وانت عندك اعتقاد بان ذلك سينتج لك فعلا وقد عبدت الشيطان علمت او لم تعلم عبدت الشيطان. من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله لان هذه الحقيقه الواقعيه كدير الواقع نيك والبحث العلمي فعلا يثبت هذا داروه النصارى مش غير المسلمين النصارى داروه البحث العلمي يثبت هذا والى عهد قريب في التاريخ المعاصر كانت اوروبا وامريكا ايضا ملي كيقبطوا الساحر كانوا كيحرقوه معروف يعني تاريخ الديانات والصراع بين الكهنوت المسيحي والسحري كان الساحر الى تشد كيتحرقوا هذه الدعوه باش كانوا يعني عاقبوا هذوك العلماء كوبرنيك ويعني الناس ديال كيسميو عصور الانوار والاكتشافات العلميه كانت الكنيسه كتدعي بان هادو سحاره فباش كيعاقبوهم بعقوبه الساحر الحق والتقتيل طبعا يعني هي الكنيسه براسها تلفه فما كتخلط بين السحر والحق ما بقاو كيعرفوا بين هادي وهادي. ولهذا اذا السحر جريمه كبرى ولا يفلح الساحر حيث اتى ما عمره ما ينتج ما عمره ما يدير شي طيلة الساحر لا لنفسه ولا لغيره لا لنفسه ولا لغيره سبحان الله العظيم. وذاك راه صعيب فعلا حقيقة حتى هذيك البرامج التلفزية اللي فيها بعض السحرة أو العرافين لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقصدها بالمشاهدة. بعض القنوات الفضائية اللي كتبت أعمال بعض السحرة أو العرافين كيقولوا ما كيعرفوا كيشوفوا قراوا الكف قراوا ما عرف شنو هذا كله لا يجوز للمؤمن ما تكترشي الحفلة دياله ما تكترش الكليان دياله لا يجوز. وأخطار عديدة في ذاك الشيء بنادم اللي كيشوفوا في داره بعدا وحدها الأطفال دياله والزوجة دياله كيدمر العقلية ديال الأبناء دياله ويركب فيهم الفوبيا من الصور يمرضهم نفسيا من الصور دياله ويقولوا يخافوا من والو من لا شيء